يدخل هنالك ملك في إحدى نقاط إيران في العهود الغابرة، يدخل في تلك المنطقة والوقت شتاء، شتاء قارس جدا. الآن لعله لا تمر علينا أمثال تلك الظروف، الشيء الذي يظهر من التواريخ وكما يتذكره الكبار أن الدنيا تسير نحو الحرارة. سابقا الشتاء كلش صعب كان. يدخل في تلك المدينة، ماذا يصنع بالجيش؟ يصدر هذا الملك قرارا بأن يدخل الجنود في البيوت. العائلة موجودة في زاوية من البيت والجنود يحتلون زاوية أخرى حتى لا يؤثر عليهم البرد. امرأة عجوز لها بيت ولها 5 بنات، يأتي الجيش ويحتل بيت هذه المرأة العجوز. المرأة تذهب إلى الحاكم قائد هذه الجيوش، تقول له إن وضع البيت لا يتحمل وجود جنود في بيتي، تعلمون شباب ربما يكون فيهم أفراد طائشون، وهنالك في هذا البيت فتيات، وضع البيت ما يتحمل وجود هؤلاء الجنود، فأمر أيها الحاكم بأن يخرجوا. الحاكم يتوجه إليها ويقول لها: أيتها المرأة، إذا أنا أخرجت جنودي من البيوت فأين يسكنون؟ هل يموتون في هذا الصقيع وفي هذا البرد؟ أخرجي أيتها المرأة. المرأة تخرج، عندما تصل إلى الباب يناديها ذلك الحاكم، تعود المرأة، يقول لها: أيتها المرأة، ألم تسمعي قول الله تعالى: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذه طبيعة الملوك، هذه طبيعة الفاتحين وطبيعة الغزاة، لم أصنع شيئا جديدا وكذلك يفعلون. القضية مو قضية تاريخية، قضية مستمرة. فقالت له: أيها الحاكم أصلحك الله، إنني قرأت هذه الآية في سورة النمل، ولكنني قرأت آية أخرى أيضا في نفس تلك السورة. قال لها: ماذا كانت تلك الآية؟ قال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، هذه آية، وبعدها بآيات تأتي آية ثانية: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. الدموع تحذرت من عين ذلك الوالي. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، تلك المظالم التي ارتكبوها أودت بهم وأنهت كيانهم وحضارتهم. ثم أمر مناديا ينادي في العسكر في ظرف 3 ساعات: الكل يجب أن يخرجوا من هذه المدينة، مدينة نيشابور التي تجدونها على طريق مشهد، الكل يجب أن يخرجوا من هذه المدينة ويعسكروا في مخيمات في الصحراء